إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بسر القرشي رضي الله تعالى عنه قال: بصق النبي صلى الله عليه وسلم يوما في كفه، ثم أشار إليها بأصبعه وقال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا ما سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، ثم جمعت ومنعت، حتى إذا ما بلغت نفسك التراقي قلت أتصدق، وأنى أوان التصدق. نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يجدر الإشارة إليه قبل أن ندخل في موضوع الحديث، لم تعرف البشرية كلها جمعاء من أولها إلى يومنا إلى يوم القيامة معلما يعلم الخير مثل محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان يوصل الخير والهدى والعلم والتقى لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولمن بعدهم من المؤمنين إلى يوم الدين، بكل الطرق المشروعة التي هداه الله تعالى إليها، منها ما عرفته البشرية بعد ذلك، ومنها ما لم تعرفه حتى الآن. خير معلم للناس الخير محمد عليه الصلاة والسلام. فكان أحياناً إذا لم يتضح الأمر بالمقال أوضحه بالمثال، ولربما قال يوماً لما كان كلامه غير مفهم لأصحابه، أو أن بعض أصحابه لم يفهموا شيئاً من كلامه، كان يقول عليه الصلاة والسلام: ضرب مثل الدنيا بطعام ابن آدم. لأنك إن لم تعرف حقيقة الدنيا فإنك تعرف حقيقة الطعام، لأنك تراه كل يوم. فيضرب المثال ليتضح المقال، وهذه وسيلة في التعليم. وأحياناً يلزم بعض الناس بما يلزمون به أنفسهم، وهي طريقة في التعليم، حيث إنه رأى يوما حمارا قد انتفخ، مات وتعفن حتى انتفخ، فنادى رجلين من الأنصار كانا قد وقعا في رجل في أخ لهم، فجاء بهما قال أين فلان وفلان؟ فقالا ها نحن يا رسول الله. فقال كلا من هذا. قال غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من هذا؟ قال للذي وقعتما بأخيكما فيه لأشد من أكلكما من هذا. فألزمهما بما يلزمان به أنفسهما، ولربما أتى على شيء يعلم به أصحابه من خلال قاعدة أصولية شرعية عقلية. فمر يوما بجدي مات وهو جدي أسك، يعني قطعت بعض أطرافه، ومات حتى تعفن وانتفخ. فقال لأصحابه من يشتري هذا؟ قالوا لا يشتريه أحد يا رسول الله ولو كان حيا، إنه جدي أسك. قال للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. فبين الأمر بقاعدة عقلية لا يمكن ردها. ولربما جاء يوما فنظر إلى امرأة ترضع ولدها، مشهد لا يفوته حكيم مثل محمد صلى الله عليه وسلم ليبين أمرا عظيما من أمور الدين. امرأة كانت في السبي تبحث عن ولد لها ضاع، فلما وجدته احتضنته وألقمته ثديها ترضعه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولربما جاء على أمر أيضا يريد أن يفهمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، فرسم ما يعرف اليوم بالرسم البياني. تتطور البشرية في طرق التعليم ولا تصل في أقصى مستواها إلى طرق محمد عليه الصلاة والسلام. أمسك عودا يوما فخط فيه خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله رسم بياني، خط عن يمينه وشماله خطوطا عرجاء، قال هذا صراط الله مستقيما، وهذه طرق الشيطان على كل طريق منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا كان ينبغي ويجدر أن نشير إليه قبل أن نتكلم عن موضوع حديث نبينا عليه الصلوات الله والسلام. بصق نبينا صلى الله عليه وسلم طريقة في التعليم حتى لا تتخيل أصلك يا ابن آدم، أراك نبيك أصلك في كفه، أراك من أين جئت في كفه، فيكفيك أن تنظر إلى كفه لتعلم أين كنت ومن أين جئت وما هو أصلك، حتى إذا ما جئت تتعالى وتستكبر وتعلو وتتبختر بين الناس تخيلت كف محمد صلى الله عليه وسلم، وتخيلت البصقة التي كانت في كف محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ ينكسر رأسك وتعلم أنك لا شيء. ولولا أن فيك ما فيك من عبادة الواحد القهار لكنت أهون على الله عز وجل من ذاك الجدي الأسك الذي لا يشتريه أحد بدرهمين ولو كان حيا. خلاصة الأمر التي أراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبينه، والذي سنجعله إن شاء الله عز وجل مقدمة للقاءات نبين فيها أمرا عظيما من خلق الإنسان، ألا وهو ضعفه وأدواؤه وأمراضه التي تعتريه في بدنه وفي قلبه، وكيف التخلص من هذه الأدواء، بل وكيف التحصن منها بعد التخلص منها. وهي أدواء كثيرة وأمراض عديدة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، بينها الله عز وجل في آية فذة، جمع كل أمراضه في آية ينبغي لكل عاقل أن يتدبر فيها ليعلم من هو. قال الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، ضعف في كل شيء، ولا يمكنك أن تتخيل مكمن قوة في الإنسان ولو نبشت به تنبيشا، ولو فتحت كل دهاليز الجسد الآدمي وفتحت كل دهاليز عقله وقلبه وجسده وبدنه من أوله إلى آخره لن تجد مكمن قوة، كله ضعيف. وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيف في البنية، في أصل الخلقة. لما أمر ربنا تبارك وتعالى ملائكته حينما خلق آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، أمرهم بأمر، وأموره وأمره في كتاب الله تعالى مذكور في صيغ متعددة، إلا أن هناك صيغة ذكر الله عز وجل أمره للملائكة بكلمات لا مثيل لها. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قوله فقعوا له ساجدين إلزام وتخويف حتى لا تعمل الملائكة عقولها، كيف نسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون؟ فهو يقدم الأمر قبل أن تعمل عقلك، قبل أن تفكر في العلة، قبل أن تفكر في الحكمة، قبل أن تقول لماذا، قبل أن تقول ولماذا. حينئذ أخبر الله عز وجل مسبقا ملائكته عليهم صلوات الله وسلامه، قال: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. ما هو الصلصال الذي من الحمأ المسنون؟ تراب خلط بالماء حتى صار طينا، ثم أحمي عليه حتى جف كثير من مائه، ثم ترك حتى أنتنت ريحه. صلصال من حمأ مسنون، طين قد تعفن، هذا الذي خلقته فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا، يعني دون تفكير ودون تدبر ودون إمعان نظر ودون تقليب أمر، وإنما قعوا له ساجدين. أما إبليس ذاك اللعين فأمعن النظر وبدأ يقلب الأمر في عقله، فلما سجد الملائكة كلهم أجمعون قال الله: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال إبليس: ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فتفكر في أصل الخلقة، الشاهد أنت من صلصال من حمأ مسنون. وقد تنبه إلى أصل خلقتك إبليس، وهذا ما منعه من أن يسجد لأبيك عليه الصلاة والسلام. لذلك لما مر إبليس بآدم وكان قد بني هيكله وتخلقت خلقته ولم تنفخ فيه روحه بعد، مر به إبليس فجعل ينظر إليه من هنا ومن هنا، ثم دخل من فمه وخرج من دبره وجعل يطوف به من كل مكان، ثم قال: بصرت بك، يعني عرفتك، عرفت ما بك، بصرت بك خلق أجوف لا يتمالك، لئن سلطت عليك لأهلكنك، يعني انتظر. حينما تكون أنت في الأرض وأكون أنا في الأرض، نقاط ضعفك أعرفها كلها، دخلت فيك وخرجت منك، وعرفت كل دهاليز جسدك، عرفت كل مكامن الضعف فيك. وهذا أمر كتبه الله تعالى على آدم وعلى ذريته، ضعف في البنية، ضعف في الخلقة. قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين لا قيمة له تلقونه في المزابل وهنا وهنا ولا قيمة له. كهذه البصقة، ولو أن بصقة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعدلها كل ماء الأرض ولا ذهبها ولا فضتها، لكنه تشبيه بما يتعلق بالصورة. صورتك كصورة هذه البصقة، ماء مهين، ضعف في القوة، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، جرثومة لا ترى بالعين المجردة، لو دخلت إلى بدنك لبقيت تهلك فيك حتى ترديك قتيلا ميتا ولو اجتمع عليك أطباء الأرض كلهم، لن يملكوا لك شيئا. وقد عرف الله تعالى مكمن الضعف فيك، وله أن يميتك في أي لحظة لا تعرف ماذا يكون سبب موتك. ضعف في القوة. وكل ما شرع الله عز وجل من الشرائع التي تأتي حين المشقة ومن الرخص التي رخصها الله تعالى للإنسان، إنما كان مراعاة لهذا الضعف الذي في قوة بني آدم. التيمم مراعاة للضعف، الصلاة قاعدا أو مضطجعا مراعاة للضعف، الفطر حين المرض والسفر مراعاة للضعف، وكل ما تعرفونه من الرخص مراعاة للضعف. علم أن فيكم ضعفا، علم الله تعالى ضعفنا فخفف عنا سبحانه وتعالى. وهذا ما نبه إليه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم لما رآه في المعراج وقد فرض الله تعالى عليه 50 صلاة، قال: ارجع فاسأله التخفيف، فإني خبرت بني إسرائيل إن أمتك لا تطيق. البشر ضعاف في القوة، لا يملكون هذا ولن يستطيعوا هذا، اسأله التخفيف. فما زال حتى جعلها الله تعالى 50 في العدد، 50 في الأجر، مراعاة لضعفنا في القوة. ضعف في الإرادة، قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا لا يتمالك نفسه إلا وهو يريد أن يدفع الشر عن نفسه وأن يحجب الخير عن غيره، لا يتمالك نفسه. ضعف في الصبر، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، صبره مفقود إلا حينما يتصبر، وما يتصبر يتصبر يصبره الله تعالى. ضعف في العلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لتتعلموا ما يعلمكم ربكم سبحانه وتعالى. ضعف في كل مكان من الضعف. ثم بعد ذلك يتبختر الإنسان تبخترا بين الناس. رأى مالك بن دينار يوما رجلا يدعى بالمهلب يتبختر بين الناس بمشية يبغضها الله تعالى، فلما نظر إليه قال: ألا تعلم أنها مشية يبغضها الله إلا بين الصفين، يعني في الجهاد؟ قال: أولا تعرفني؟ قال: أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وما بين هذا وهذا تحمل العذرة، لو شققت عن بطنك يا بني آدم لن تتمالك ريحك، لن تتمالك ما سيخرج منك، لا تستطيع أن تدفع الضر عن نفسك من نجس وغيره. طعامك الذي تملحه وتقزحه وتطيبه وتجعله من أطيب ما يكون إذا تجاوز البلعوم صار نجسا. افتح بطنك واعرف حينما تقول للناس: انظروني إنني جميل، اعرف أي الجمال تريد، اعرف الجمال الحقيقي الذي يحويك والذي هو في بطنك، هذا هو جمالك، هذا هو أصلك، هذا هو ما تحمله في بطنك من أول ما خلقك ربك عز وجل إلى أن توارى في الثرى. أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وما بين هذا وهذا تحمل العذرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع ذلك وهذه أي المعلومات التي سقناها آنفا لا يكاد يجهلها أحد، بل ولو نظرت إلى أقل الناس علما وإلى أقلهم اطلاعا وقلت لهم من أين جئت وأين كنت وما أصل خلقتك لعرف هذه الخلقة. مع ذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من شيء إلا وهو أطوع لله من ابن آدم. ليس في مخلوقات الله تعالى جميعا، ومن المخلوقات ما نعرفها وأكثر المخلوقات لا نعرفها، ما من شيء إلا وهو أطوع لله من ابن آدم. ابن آدم وهو على ما تعلمون من أصل خلقته أعصى خلق الله وأكثر خلق الله بعدا عن الله وأكثرهم فسادا وسفكا وتكبرا وعلوا واستكبارا واستعظاما للنفس، أكثرهم اختيالا وتبخترا، أكثرهم عجبا، أكثرهم حقدا، أكثرهم غلا، أكثرهم أمراضا، مع أن أصل خلقته على ما سمعتم ليس هناك شيء إلا وهو أطوع لله من ابن آدم. لمن وعلام هذا؟ ولما رفعت رأسك يا عبد الله وأنت تعرف من أين جئت؟ إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي الذي رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته أو قذفته في النار. حينما يأتي الإنسان بجرم ويكون للجرم دافع يعني مسوغ، هي مصيبة، لكن المصيبة الأعظم أن يأتي الإنسان بجرم حيث لا مسوغ. حينما تستكبر وعندك ما تستكبر به، عندك ملك الأرض، عندك الجمال الأعظم، عندك علم الأولين والآخرين، عندك ما تستكبر به، مصيبة، لكن المصيبة الأعظم أن تستكبر حيث ليس عندك شيء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. من؟ قال: ملك كذاب. ما الذي يدفعك أيها الملك لتكذب؟ ممن تخاف؟ الذي يكذب إنما يكذب لأنه يخاف عاقبة شيء، يخاف عقوبة، يخاف ملامة، يخاف تأنيبا، يخاف عذابا. أما الملك ممن يخاف؟ لا يكذب الملك إلا حينما يكون خبيثا في نفسه. والثاني شيخ زان، إذا زنى الشاب وهي مصيبة، لكن له دافع وله مسوغ وعنده ما دفعه إلى ذلك. أما الشيخ الذي انطفأت شهوته، لم زنى؟ لخبث في نفسه. والثالث عائل مستكبر، عائل يعيش عالة على الناس، يستعطيهم ويستكفيهم من هنا ومن هنا، ثم بعد ذلك يرفع رأسه فيمشي بين الناس متبخترا مستكبر. علامة تستكبر؟ ماذا عندك؟ وهذا هو حال بني آدم. ماذا عندك حتى ترفع رأسك؟ من أنت؟ على ماذا تعتمد؟ هؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة